قال تعالى: ولا بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني أن يحدث العبد بنعم الله عليه، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقوله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعم الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الركن الثالث أن يستخدم نعم الله في طاعة الله، أن يتقرب بنعم الله في طاعة الله، كما قال تعالى: وابتل فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتل فيما آتاك الله الدار الآخرة. تتحصل على رزق الله بالشكر، وتتحصل على رزق الله بتقوى الله. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فبتقوى الله تتحصل على الرزق، لا تتحصل على الرزق بأكل الربا، ولا تتحصل على الرزق بالجذب والدوران في البيع والشراء، ولا تتحصل على الرزق بالكذب والحلف الكاذب وأنت تبيع وأنت تشتري، ولا تتحصل على الرزق بالرشوة وبأكل الحرام. تتحصل على الرزق بشكر الله وبتقوى الله وبالتوكل على الله، وبالتوكل على الله وحده. لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمافا وتعود بالظالم. تتحصل على الرزق بالاستغفار، بكثرة الاستغفار، كما قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يمسي السماء عليكم مدرارا، ويمسككم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وكما قال تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. بالدعاء تتحصل على الرزق من الله. قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقول في دعائه بعد صلاة الفجر، دائما يقول في دعائه بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عباد الله، من منكم يدعو بهذا الدعاء بعد صلاه الفجر كل يوم؟ يصلي الفجر في المسجد في جماعه، فيبدا يومه بطاعه الله، ويقول طوال يومه يرضيك في حفظ الله، ويقول هذا الدعاء بعد صلاه الفجر. نقول: كفنا نغير صلاة الفجر، وكفنا لا يحفظ هذا الدعاء، ولكن العلم بالتعلم، ونتحصل على رزق الله بطاعة الله بالدعاء. اللهم إني أسألك علما نافعا، فالعلم هو روح، هو حياة الروح وحياة القلوب، ورزقا طيبا، فالرزق الطيب هو حياة الأجساد وعمل عباد الله، الرزق من الله، يدوم الطاعه ويسر من المعصيه، كما حدث من امر السبب، والعاقل من اضطرب اليه فيبنى ادم. اذا كنت في نعمه فرعاها، فان المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الله، فان الاله شديد النقم. عباد الله، واعلموا ان الرزق مقدر عند الله ومكتوب عند الله قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، فاثمنوا في الطلب، واعلموا انه لن تموت نفس حتى تستنزل رزقها واجلها، فلا يحملنكم الصدق امرا ان تصوره بمعصيه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس اي جبريل عليه السلام، ان روح القدس قد نبذ في روعي بانه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اي اتقوا الله واجملوا في طلب الرزق، فانه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها واجلها. ولا يحملن احدكم استسقاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، ولا يحملن احدكم استسقاء الرزق ان يطلبه بمعصيه الله، فانما عند الله لا يطلب الا بطاعه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الاخره جمع الله له الشمله، وجعل غناه في قلبه، واتته الدنيا وهي راغمه. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه الشمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب الله له، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب الله له. فالرزق من عند الله ومضمون، والله يا ابن ادم لن تموت حتى تتحصل على ما قدر الله لك بالرزق. ولكن الذي لا تعرفه، هل انت من اهل الجنه ام من اهل النار؟ هذا الذي لا تعرفه وهذا الذي لا تضمنه، فاعمل بالليل والنهار بطاعه الله لتكون من اهل الجنه. اما الرزق فهو مقدر ويطاردك كما يطاردك الموت، والاجل محدود، فلن تموت حتى تستكمل الاجل والرزق. ثانيا، من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصه سبأ: جنه المؤمن دائمه وجنه الكافر دائمه. جنه المؤمن دائمه وجنة الكافر والعاصي والمجرم زائلة. عباد الله، جنة المؤمن عند ربه يوم القيامة دائمة، عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من دخلها ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دخلها لا يخرج منها ابدا، ولا تفنى الجنه ابدا. يقول الله عز وجل: مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائما وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. فهي في الدنيا فقط، اما في الاخره فلا نصيب له ولا اجر ولا جنه ولا ثواب. جنه الكافر في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. واذا نظرنا في كتاب الله وجد وقد جاء الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن فضل الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يوما: طوبى لاهل الشام، طوبى لاهل الشام، طوبى لاهل الشام. فقالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ يا رسول الله، وبما ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل الشام، الملائكة تبسط أجنحتها عليكم. أما تتقون الله بالحكمة؟ أما تتقون الله بالتبرك؟ أما تتقون الله في معصية الله؟ أما تستحون من الملائكة إن كنتم لا تستحيون من الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: ¡Gracias! الشام، وقال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحصر الناس إلى بلاد الشام، تحصر الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحصر الناس. فقال الصحابة: فلا تعلمون يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام. ولذلك كان شيخنا الألباني رحمه الله دائما وأبدا أسمعه يقول: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وسكنى بلاد الشام، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة وسكنى بلاد الشام، فسكنى بلاد الشام نعمة عظيمة، من أنعم الله بها عليه فليتق الله رضاه بها وليكن من أهل السنة وليتمسك بدينه. واعلموا عباد الله أن لله في هذا الكون سنن منها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومنها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. رابعا، من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة سبأ أن الأمن والأمان نعمة من الله، الأمن والأمان نعمة من الله، تدوم الطاعة وتذهب بالمعصية. وهذا يؤخذ من قصة سبأ، فقوم سبأ كانوا يتمتعون بنعم الله، جنتان عن يمين وشمال، كل من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وقال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أمن وأمان نعم بالليل والنهار. فعصوا فبغوا فتمردوا على الله، فأبداهم الله عز وجل بهذه النعم نقم وبالأمن خوفا، فظلموا أنفسهم فجعلناهم عاجزين ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقص ربنا جل وعلا ذلك على رسوله ليخبر به قريش، فإن قريش تمردوا على الله وعلى رسول الله وعلى دين الله، والله عز وجل أنعم عليهم نعما كثيرة. فالله ذكر كفار مكة بنعمه فقال لهم: أولك رب أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وفي موضع آخر قال تعالى: وقالوا إن يتبع الهدى معنا يتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يلجا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فذكرهم بنعمه وأمرهم شكرا لهذه النعم أن يعبدوه. فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلم يفعلوا، فبدل الله أمنهم خوفا والنعم التي فيها فكرة. قال تعالى: فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها من قرى رغدا من كل في مكة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يخافون ويعيشون في خوف. أدلهم الله أمنا على خوفهم، وانتقلت النعم من يد قريش إليهم. ولذلك أوصى الله لهم بوعده، وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك امتن الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بنعمة الأمن. واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم النار فأواكم وإن يدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالأمن والأمان نعمة من الله، يبقى ويدوم بالطاعة ويذهب بالمعصية. والأمن يكون في المجتمعات بالأسباب الثانية. السبب الأول بالإيمان الصالح، بالعقيدة الصالحة، بالابتعاد عن الشرك. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عقيدة صحيحة، إيمان صادق، أمن وأمان. السبب الثاني تطبيق الشريعة. ففي ظل الشريعة الإسلامية يعيش الناس في أمن وأمان. السبب الثالث إعطاء الحقوق لأصحابها، أن يتق الله منهم مما في الآخر وأن يعطي حق الآخر. ومن أعظم الحقوق حق الله، فإذا أعطى الناس حق الله عليهم عاشوا بأمن وأمان. ومن أعظم الحقوق حق الراعي والرعية، فعلى الرعية أن تتق الله بالراعي وأن تؤدي له حقه من الطاعة في كل شيء إلا إذا أمر بمعصية الله. وعلى الراعي أن يتق الله بالرعية وأن يعطيها حقها. وإذا قصر الراعي في حق الرعية فعلى الرعية أن لا تنزع يد مضاعفه حتى يفوز الأمن والأمان. فاحذروا عباد الله، احذروا عباد الله أن تحرموا نعمة الأمن. واحذروا عباد الله أعداء الله الذين يخططون بالليل والنهار ليحولوا بلادكم إلى غابة يأكل الطريق بعيد. أنتم في نعمة عظيمة، في أمن وأمان، تأمن على زوجتك وعلى ابنتك وعلى أبنك في الشارع. فهناك من البلاد لا يأمن على زوجته ولا على ابنته ولا على ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أعداء الإسلام الذين يحاولون أن ينزعوا الأمن والأمان من أيديكم، وعندها تنتظرون في وقت لا يرفع فيه الندم. واحذروا أهل البدع، لأنهم لا يتورعون ولا يعيشون إلا في غياب الأمن والأمان. فهو لهم لا يريدون الأمن والأمان، يريدون من الدول جميعها أن تعيش في تراب وأمان. فاحذروا عباد الله من أعداء الإسلام ومن أهل وحافظوا على أمنكم. فالأمن والأمان في ظل الإيمان بالله تبارك وتعالى. وحافظوا على نعمة الأمن في بلادكم بدل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. اللهم قبل الأرض، اللهم فاشهد، اللهم قبل الأرض، اللهم فاشهد، اللهم قبل الأرض، اللهم فاشهد. اللهم ارد المسلمين الى دين مرضا جميلا، اللهم ارد المسلمين الى دين مرضا جميلا، اللهم ارنا الحق